الله عليكم، يقول: ما وجه إيراد سعيد للحديث مع أن حسين لم يتطير ولم يسترقي ولم يكتور؟ أورد الحديث لقوله لا يسترقون، هذا الذي يتعلق بما ذكره أو ما أورده حسين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.